ردا لاتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة والجنون والشعر والسحر والكذب، قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. هذا اتهام للنبي، فذكر دم على تذكيرهم ولا ترجع عنه لصدودهم، يعني حيث أنهم يصدونك هذا لا يكون سببا في تركك للدعوة. فما أنت بنعمة ربك، لست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن ولا مجنون، لست بكاهن لك رئي من الجن أو رئي من الجن ولا مجنون، أم بل يقولون هو شاعر نتربص به ننتظر به ريب المنون حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء. قل تربصوا انتظروا موتي وهلاك فإني معكم من المتربصين أنتظر ما يحل بكم من عذاب في الدنيا والآخرة بسبب تكذيبكم إياي. وقد عذبوا فعلا بالسيف يوم بدر، وينتظر من لم يؤمن منهم عذاب الآخرة. أم تأمرهم أحلامهم، أحلامهم يعني عقولهم، أم تأمرهم عقولهم بهذا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن يقولوا ساحر كاهن مجنون فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، لا يكون ساحر كاهن مجنون. أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون أي متجاوزون للحدود بعنادهم. ثم الشبهة الأخرى طعنهم في القرآن، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون إن محمدا تقوله، تقول يعني اختلق القرآن ولم يوحى إليه به، لم يختلق بل لا يؤمنون استكبارا عن الإيمان به، فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلق. ثم رد شركهم بالله الخالق الرازق، وذلك من آية 35 إلى 38، فقال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ملاحظين أم تقريرية هذه حتى تثبت عليهم الحجج. طيب، رد الشبهات عن الرسول وعن القرآن عن الله عز وجل وشركهم به، هم خلقوا من غير شيء من غير خالق أم هم الخالقون لأنفسهم؟ ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق وهو الله الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق، فلما لا يعبدونه؟ بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم، إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولآمنوا برسوله. أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق فيعطوا ويمنعوا من أرادوا؟ أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون المتصرفون حسب مشيئتهم؟ أم لهم سلم مرقى إلى السماء يستمعون فيه إلى وحي من الله يوحيه بأنهم على حق، فليأتي مستمعهم مدعي هذا الاستماع ومدعي الاتصال بالسماء فليأتي بسلطان مبين بحجة بينة واضحة. طبعا أدلة تبهتهم، حتى أسلم جبير لما سمع هذه الآيات، وكأنه كان إسلام بعد حين وكان هذا أول التأثير فيه. ثم رد كذبهم أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، أم له البنات ولكم البنون، رده بأن لزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى أم له البنات بزعمكم وأنتم تكرهون البنات، لكم له البنات ولكم أنتم البنون الذين تحبونهم، تعالى الله عما زعمتموه. ثم بين أن دعواهم لا مبرر لها ولا أصل لها وأن لا إله إلا الله. فقال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. من آية 40 لآية 41 أو 43 آسف اجتمع الآن، دي آخر أم أم أم أم إلى أن وصل بهم إلى أنه لا إله إلا الله. أم تسألهم أجرا، هل تطلب منهم أجرا على ما جئتهم به من الدين، فهم خوفا من المغرم من الغرامة وثقل حمل ذلك تلك الغرامة مثقلون لا يقدرون على حمله، لأجله لا يسلمون، وليس كذلك. أم عندهم الغيب، علم الغيب، فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم، أم يريدون كيدا بك وبدينك ليهلكوك كما كان في دار الندوة واجتماعهم لإهلاكك. فالذين كفروا هم المكيدون، هم المغلوبون المهلكون، فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر يوم بدر. أم لهم إله غير الله، أم لهم معبود بحق غير الله سبحان الله، تنزه الله وتقدس عما يشركون به من الآلهة، فكل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال، وهم فعلوا ذلك كله عتوا واستكبارا وجحودا. فجاء التهديد بعدها، تهديد الكفار والإعراض عنهم، هددهم وأعرض عنهم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن يروا كسفا، قطعا، كسفا أي قطعا من السماء ساقطا عليهم تعذيبا لهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، يقولوا قبل نزوله: هذا سحاب مركوب متراكم بعضه على بعض كالعادة، فلا يتعظون ولا يؤمنون. فذرهم، اتركهم في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يموتون ثم يعذبون يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون، لا يمنعون من العذاب في الآخرة. وإن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم من أي أمة من الأمم، وإن للذين ظلموا عذابا في الدنيا دون ذلك قبل عذاب الآخرة، كما عذب كفار قريش فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم، فلذلك يقيمون على كفرهم. ختاما: اصبر وسبح وصلي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اصبر لحكم ربك، اصبر لقضاء ربك بإمهالهم ولحكمه الشرعي، ولا يضق صدرك، فإنك بأعيننا بمرأى منا نراك ونحفظك. وسبح متلبسا بحمد ربك قائلا: سبحان الله وبحمده، حين تقوم من منامك أو من مجلسك، ومن الليل فسبحه حقيقة، صل له. وقيل هما العشاءان. وإدبار النجوم عقب غروب الشمس سبحه أيضا. وقيل صل ركعتي الفجر أي الصبح. الشاهد: اصبر وسبح وصلي، اصبر لحكم ربك حتى يحكم، وتذكر أنك بمرأة من الله يحفظك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك في كل أوقاتك، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك حين تقوم من منامك أو من مجلسك، وقيل هي صلاة الفجر، وقيل ومن الليل فسبحه، أي حقيقة صل له، هما العشاءان. وقيل وإدبار النجوم يعني عقب غروبها سبحه أيضا، يعني صل الصلوات الخمس وسبح في كل وقت. سورة قوية مؤثرة في كل من قرأها، أسلم بسببها من أسلم، ووجل قلب من وجل، وفيها إثبات ما ذكره الله على سيدنا نبيه من عذاب الله الواقع بالكافرين، وفيه إبطال لشبهاتهم وأضلالهم، وضحض لحججهم ومعاذيرهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.